ولو جعلناه كفؤا كلام الله عبيدك عبيد حواليك اهو النبي انت عارف الله يصلح حالك بسم الله الرحمن الرحيم ما قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان ولقد آتينا موسى الكتاب ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك من أمور من عمل الصالحات لنفسه ومن أساء وما ربك بظلام للعبيد وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة إليه يرد علم الساعة إليه يرد علم الساعة من عمل صالحات لنفسه ومن أساء عليها ومن ربك بظلام للعبيد

النبي كمان إلا كل شيء خلقناه بقدره. حياة النبي شيخ بسم الله الرحمن الرحيم. الله يفتح بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والقمر بحسبان والنجم والسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا النذر في عيان